الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك أمتيها والناس بينهما خلاف هلفها حبل وفي هذا لهم قولان، فنفاه طاووس وإبراهيم ثم مجاهد وهم أولو العرفان. فنفاه طاووس وإبراهيم ثم مجاهد وهم أولو العرفان. وروى الحصيري الصدوق أبو رجيم صاحب المبعوث بالقرآن أن لا تواعد في الجنان رواه تعليقا محمد العظيم الشان. لا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه مسألة حصل فيها الخلاف بين العلماء، هل نساء أهل الجنة يحملن ويلدن مثل نساء الدنيا أو لا؟ على قول الأول أنه لا حبل في الجنة، ليس فيها حمل ولا توالد، وهذا فيه حديث أبي رزين العقيلي الصحابي الجليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفي الولادة في الجنة، وبه قال جمع من الأئمة: طاووس بن كيسان الصنعاني وإبراهيم النخعي الكوفي ومجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس، هؤلاء الأئمة قالوا بهذا القول، وهذا دليلهم، وهو حديث صحيح رواه البخاري تعليقا يعني بدون إسناد. نعم. وروى العقيلي الصدوق أبو رزين صاحب المبعوث بالقرآن أن لا تواجد في الجنان رواه تعليقا محمد العظيم الشان. عن البخاري التعليق معناه ما رواه بدون سند. نعم. وحكاه عنه الترمذي وقال إسحاق بن إبراهيم الإبطاني. إسحاق بن إبراهيم الحنظلي الذي قال له إسحاق بن راهوي. نعم. لا يشتهي ولدا بها ولو اشتهى. لا يشتهي. ها؟ لا يشتهي. نعم. لا يشتهي ولدا بها ولو اشتهى لكان ذاك محقق الإمكان. نعم. وروى هشام لابنه عن عامر عن نافع عن سعد بن ابن سنان. وروى هشام لابنه عن عامر عن نافع عن سعد بن سنان عن ابي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان المكنى بابي سعيد الخدري الصحابي الجليل، روى انهم يتوالدون، روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم انهم يتوالدون، وانه لو اشتهى ولدا تحقق له، اذا اشتهى ولدا تحقق له ذلك. اختلف الحديثان، حديث ابي رزين وحديث ابي سعيد، هذا يثبت وهذا ينفي، فما هو الجواب؟ سيذكره. نعم. وروى هشام لابنه عن عامر عن نافع عن سعد بن سنان ان المنعم بالجنان اذا اشتهى ولد الذي هو نسخه الانسان، فالحمل ثم الورق ثم السجن في فرد من الساعات بالأزمان. أنه إذا اشتهى الولد أنه تحمله وتلده ويشب في ساعة، بساعة واحدة، ليس مثل ما في الدنيا. نعم. إسلامه عندي صحيح قد رواه الترمذي وأحمد الشيباني. إسناده عند الناظم صحيح لأن رواته ثقات، ولكنه غريب، ولكن الحديث غريب، والغريب ما تفرد بروايته واحد، فهو حديث وإن كان صح إسناده إلا أنه غريب. نعم. ورجال الإسناد محتج بهم في مسلم وهم أولو إتقان، لكن غريب ما له من كافر فرض من الإسناد ليس بثاني. يعني لم يروه إلا واحد ولم يرد من طريق آخر. نعم. لولا حديث أبي رزين كان ذا فالنص يقرب منه في التبيان، ولذاك أوله ابن إبراهيم في الشرط الذي هو منتفى الوجدان. كما سبق عن إسحاق بن إبراهيم أنه يرى أنه لا ولادة في الجنة، لكن لو إذا اشتهى الولد، وهو لا يشتهي الولد في الجنة، الشرط غير محقق، ولكن لم يرتب الناظم هذا التأويل، لم يرتب الناظم هذا التأويل من إسحاق بن إبراهيم. نعم، لأن إذا الذي يتحقق وقوعه، أما لو كان كما يقول إبراهيم لجاء بإن شرطية، فإن إن لا يلزم تحقق الوقوع، أما إذا فهي من حروف الشرط التي يتحقق وقوعها، كما إذا قلت إذا جاء فلان فأعطه كذا، بخلاف ما لو قلت إن جاء فلان، فإن إن هذه للتقليد، أما إذا أنت ما تقول إذا إلا إذا كان سيأتي، لكنه سيتأخر مجيئه. فيه فرق بين الحرفين، والحديث إنما جاء بإذا، وإذا لما يتحقق وقوعه في المستقبل، فدل الحديث على أنه يكون في الجنة ولادة. نعم. وبذا ترى ما الجمع بين حديثه وأبي رزين وهو ذو إمكان، هذا وفي تأويله نظر، فإن إذا تحقق بتحقيق وذي إتقان. نعم. ولربما جاءت لغير تحقق، والعكس في إن ذاك ضر لسان. والعكس في إن الشرطية عكس إذا، إن للشيء الذي لا يتحقق، وأما إذا فهي للشيء الذي يتحقق، والحديث جاء بإذا ولم يأتي بإن، فهذا يقوي القول الثاني أنه يحصل في الجنة في ولادة. وتأويل إسحاق إذن فيه نظر، فيبقى الإشكال، سيذكر لكم الجواب فيما بعد. نعم. واحتج من نقر الولادة أن في الجنات سائر شهوة الإنسان. احتج من يثبت الولادة في الجنة مع هذا الحديث بشيء آخر، وهو أن أهل الجنة يعطون ما تمنوا وما اشتهوا، ولا شك أن الولد أنه مما يشتهى في الجنة، لأن الأولاد كما هو معروف أنهم قرة عين لوالديهم، فيهم لذة لوالديهم، فأهل الجنة إذا تمنوا يعطون ما تمنوا، فهذا يؤيد القول الثاني. نعم. لا يمكن أن واحد في الجنة يشتهي شيئا ولا يحصل له، ومن ذلك شهوتهم للولد يتحقق لهم ذلك إذا اشتهوا. نعم. واحتج من نصر الولادة أن في الجنة سائر شهوة الإنسان، والله قد جعل البنين مع النساء من أعظم الشهوات في القرآن. نعم، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ولا شك أن ألذ شيء عند الإنسان هو النساء والأولاد. نعم، إنما أولادكم إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نعم. فأجيب عنه بأنه لا يشتهي ولدا ولا حبلا من النسوان. حبلا. فأجيب عنه بأنه لا يشتهي ولدا ولا حبلا من النسوان. نقول نعم، إن أهل الجنة يعطون ما اشتهوا وما تمنوا، ولكن من يثبت أنهم يشتهون الولد في الجنة ويتمنونه؟ هل يحتاج إلى إثبات؟ نعم. واحتج من ولع الولادة أنها ملزومة أمرين ممتنعان. احتج من أهل القول الأول مع الحديث، مع حديث أبي رزين، بأن الولادة يلزم منها الحيض والدم، ويلزم منها الولد، يلزم منها الحيض، ويلزم منها خروج المني، وهذه فضلات وقالورات مستكرهة، والجنة ليس فيها شيء مستكره. وأجيب عن هذا لأنه لا يلزم أن يكون هناك مني ولا يكون فيها أيضا حيض، يحصل الولد بدون ذلك، والله على كل شيء قدير. نعم. الحاصل أن القولين متكافئان، ما يظهر ترجيح واحد على الآخر. نعم. واحتج من منع الولادة أنها ملزومة أمرين ممتنعان، حيض وإنزال المني، وذلك الأمران في الجنات مفقودان. إلا لأنهما فضلات قاذورات، والجنة ليس فيها شيء مستكره. نعم. وروى سدي عن رسول الله أن سدي بن عجلان أبو أمامة سدي بن عجلان. نعم. وروى سدي عن رسول الله أن منيهم إذا فذو فقدان. اي نعم، لانه جاء في حديث ابي امامه ليس في الجنه مني ولا منيه، لا مني وهو الذي يخرج من الرجل، ولا منيه وهي الموت. نعم. بل لا منيه ولا منيه هكذا. هذا نص حديث سدي بن عجلان ابو امامه. نعم. بل لا منيه ولا منيه هكذا يروي سليمان هو الطبراني. نعم، عن رواه أبو سليمان الطبراني في المعجم عن سدي بن عجلان أبي أمامة. نعم. وأجيب عنه بأنه نوع سوى المعهود في الدنيا من النسوان. أجيب عن هذا الاعتراض لأنه لا يلزم من الولادة في الجنة ما يلزم في الدنيا، ما يلزم وجود الدم عند الولادة ووجود المني من الرجل، هذا لا يلزم. الجنة غير الدنيا، هذا في الدنيا صحيح، لكن في الجنة، الجنة غير الدنيا. نعم. فالنفي للمعهود، وأجيب عنه بأنه نوع سوى المعهود في الدنيا من النسوان. فالنفي للمعهود في الدنيا من الإيلام والإثبات نوع ثاني. الإثبات. فالنفي للمعهود في الدنيا من الإيلام المعهود في الدنيا من الإيلام والإثبات نوع ثاني. الذي في الجنة نوع ثاني، ما هو مثل ولادة الدنيا. وهذا جواب قوي، ما في شك انه تختلف الجنة عن الدنيا. نعم. فالنفس للمعهود في الدنيا من الإيلام والإثبات نوع ثاني. الإثبات الذي في الجنة نوع ثاني غير الذي في الدنيا. نعم. والله خالق نوعنا من أربع. والله خالق نوعنا من أربع. نعم، يعني إن الإنسان لا يخلو عن أربعة أقسام. الإنسان في هذه الدنيا لا يخلو عن أربعة أقسام. خلقه، خلق الإنسان، من الناس من خلق من أم وأب، وهم سائر البشر، من أم وأب، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، هذا سائر البشر. ومن الناس من خلق من غير أم ولا أب، وهو آدم عليه السلام، خلقه الله من تراب، ليس له أب وليس له أم. ومن الناس من خلق من أب بلا أم، وهو حواء أم البشر، خلقها الله من آدم وليس لها أم. هذه ثلاثة أقسام. والقسم الرابع من خلق من أم بلا أب، وهو عيسى عليه الصلاة والسلام، خلقه الله من أم بلا أب. ولهذا يقول تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذه أقسام بني آدم أربعة. نعم. والله خالق نوعنا من أربع متقابلات كلها بوزان. متقابلات يعني متضادات. نعم. ذكر وأنثى والذي هو ضده. ذكر وأنثى هذا واحد، والذي هو ضده من غير ذكر ومن غير أنثى وهو آدم. نعم. ذكر وأنثى والذي هو ضده وكذاك من أنثى بلا نكران كعيسى عليه السلام. نعم. والعكس أيضا مثل حواء أمنا، هذا النوع الرابع، من أب بلا أم. نعم. والعكس أيضا مثل حواء أمنا هي أربع معلومة التبيان. وكذاك مولود الجنان يجوز أن يأتي بلا خيل ولا فيضان. فالقادر على خلق هذه الأنواع الأربعة المتقابلة قادر على أن يخلق مولودا بلا حيض وبلا دم وبلا مني. نعم. والأمر في ذا ممكن في نفسه والقطر ممتنع بلا برهان. يعني توقف الإمام ابن القيم رحمه الله، توقف في هذه المسألة، ساق الخلاف وساق الأدلة للطرفين وساق الأجوبة، ثم في النهاية حول الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، فلم يقطع بأحد القولين. نعم. فصل في رؤية أهل الجنة ربهم تبارك وتعالى ونظرهم إلى وجههم الكريم. مما يكون في الجنة، ما يكون في الجنة وهو أعظم شيء في الجنة وألذ شيء في الجنة هو رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. فإن أهل الجنة يرون ربهم سبحانه وتعالى كما تواترت في ذلك الأحاديث وكما دل عليه القرآن، لأنهم آمنوا به في الدنيا ولم يروه، لكن استدلوا بآياته سبحانه وتعالى وبإخباره عن نفسه وإخبار رسله عنه، فآمنوا به غيبا في الدنيا، فالله جل وعلا جازاهم بأن يتجلى لهم يوم القيامة ويرونه عيانا. وأما الذين كفروا به في الدنيا فإنهم يحجبون عنه يوم القيامة. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الجزاء من جنس العمل. الذين كفروا بالله في الدنيا يهينهم الله يوم القيامة فيحتجب عنهم ولا يرونهم، ويحرمون من لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. والذين آمنوا به في الدنيا ولم يروه، وإنما آمنوا به اعتمادا على آياته وعلى إخبار رسله، واستدلوا على الله جل وعلا بآياته الكونية وآياته القرآنية، هذا هو أعظم الإيمان بالغيب. الله جل وعلا يبيحهم النظر إليه يوم القيامة إكراما لهم، ولا يجدون ألذ من النظر إلى وجه الله عز وجل. وبهذا جاءت الآيات والأحاديث، الآيات من قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذل. الزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها النظر إلى وجه الله، كما صح ذلك في صحيح مسلم، وكذلك في قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. المزيد هو النظر إلى وجه الله. وفي قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، هذا من النظرة والجمال، إلى ربها ناظرة، هذا من النظر إلى وجه الله، إلى ربها أي إلى وجهه سبحانه وتعالى. ففي قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فإذا احتجب عن الكفار دل على أنه لا يحتجب عن المؤمنين، كما استدل بذلك الإمام الجليل محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة في هذه الآية. وفي آخر السورة: على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى وجه الله سبحانه وتعالى. والأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم متواترة في الرؤية، تواترة، والتواتر يفيد القطع واليقين. فمن أنكر الرؤية فهو كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله، مكذب لما ورد في القرآن ولما تواترت به السنة. ولا ينكر الرؤية إلا الجهمية، ومن سار في ركابهم من المعتزلة وغيرهم من أهل الضلال. نعم. ويرونه سبحانه من فوقهم، من فوقهم، يرونه من فوقهم، دل على علو الله جل وعلا فوق السماوات وفوق جناته وفوق مخلوقاته. نعم. ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران، نظر العيان يعني نظرا حقيقيا، وليس هو نظرا مؤول أو نظر في القلب كما يقولون، وإنما هو نظر بالبصر ومعاينة بالأبصار. نعم. هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسق الإيمان، وهم الجهمية ومن سار في ركابهم من أهل التأويل والتعطيل، لا لشيء إلا لشبهات في نفوسهم وعقولهم الكاسدة، أعرضوا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتمدوا على آرائهم الفاسدة. نعم. وأتى به القرآن تصريحا وتعقيضا هما بسياقه نوعان، أتى بإثبات الرؤية القرآن تصريحا وتعريضا. نعم. وأتى به القرآن تصريحا وتعريضا هما بسياقه نوعان، وهي الزيادة قد أتت في يونس تفسير من قد جاء بالقرآن. نعم، للذين أحسنوا الحسنى، الحسنى الجنة، وزيادة على الجنة هي النظر إلى وجه الله الكريم. من الذي فسر هذا التفسير؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين يوجد هذا الحديث؟ في صحيح مسلم الذي هو أصح كتاب بعد صحيح البخاري. نعم. وهي الزيادة قد أتت في يونس تفسير من قد جاء بالقرآن. وإذا جاء التفسير عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا كلام لأحد. نعم. ورواه عنه مسلم بصحيحه يروي صهيب لا كتمان. نعم. وهو المزيد كذا تفسره أبو بكر هو الصديق ذو الإتقان. وكذلك جاء في سورة قاف لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فسرها أبو بكر الصديق أفضل هذه الأمة لأنه النظر إلى وجه الله الكريم. نعم. وهو المزيد كذا فسره أبو بكر هو الصديق ذو الإيقان، وعليه أصحاب الرسول وتابعوهم بعدهم تبعية الإحسان. هذا حكاية الإجماع، وأجمع عليه الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، كلهم على هذا المذهب، ولم يخالف فيه إلا أهل التعطيل. نعم. ولقد أتى ذكر لقابل ربنا الرحمن في سور من القرآن. نعم. أنهم يلقون ربهم سبحانه وتعالى، واللقاء هذا تعريض للرؤية، إن اللقاء يكون معه رؤية، يلقونه لا بد أن يكون معه رؤية، ولا كيف يكون لقاء بدون رؤية؟ نعم. ولقاؤه إذا فرؤيته حفل إجماع فيه جماعة ببيان، وعليه أصحاب الحديث جميعهم لغة وعرفا ليس يختلفان. هذا ويكفي أنه سبحانه وصف الوجوه بنظرة بجنان. نعم، وجوه يومئذ ناظرة من النظرة وهي الحسن والبهاء، إلى ربها ناظرة، أي إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية تثبت الرؤية لله عز وجل من وجوه، أحدها نظرة الوجوه وحسنها، وهذا يكون بالنظر إلى وجه الله، فإنهم إذا نظروا إلى وجه الله ازداد حسنهم وازداد بهاؤهم زيادة على ما يكون لهم في الجنة. الوجه الثاني أنه قال وجوب، أسند هذا إلى الوجوب، والوجوب فيها العينان فهي محل النظر، الوجه هو محل النظر، الإنسان ما ينظر بيده ولا برجله ولا بصدره ولا فخذه، وإنما ينظر بوجهه، فالوجه هو محل النظر، وجوه. نعم، هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أنه عداه بإلى، عداه بإلى، والنظر إذا عدي بإلى فمعناه المعاينة بالبصر، تقول نظرت إلى كذا بمعنى عاينته ببصري. فالنظر إذا عدي بنفسه معناه الانتظار، انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا أي انتظرونا. يقول المنافقون يوم القيامة للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، لأن المؤمنين يعطون نورا يمشون به، وأما المنافقون فيعطون نورا ثم يطفى ويبقون في ظلمة تعثرون. فيقولون للمؤمنين انظرونا نقتبس أي انتظرونا نقتبس من نوركم. فإذا عدي النظر بنفسه فمعناه الانتظار، وإذا عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار، انظر إلى كذا. نعم. هذا ويكفي أنه سبحانه وصف الوجوه بنظرة بجنان، وأعاد أيضا وصفها نظرا ودا لا شك يفهم رؤية امتعدا، وأعاد أيضا وصفها نظرا ولا لا شك يفهم رؤية بعيان. فأنت إذا نظرت إلى الآيتين في الرسم وجدت الأولى بالضاد وجوه يومئذ ناظرة بالضاد من النظرة وهو وهي الحسن، والآية الثانية مرسومة بالضاء المشانة اختطاء، معناه إذا صار في فرق في الرسم فلا بد من الفرق في المعنى، ولو كان المعنى واحد ما اختلف الرسم، هذا من حيث الرسم. نعم. وأتت أداة إلى لرفع الوهم من ذكر كذا فترقب الإنسان. أتت إلى ربها ناظرة لرفع التوهم أن المراد به النظر بالفكر والبصيرة، وإثبات أنه نظر بالبصر وليس بالبصيرة والفكر والقلب كما يقول المؤولة. نعم. وإضافة لمحل رؤيتهم بذكر الوجه إذ قامت به العينان. فقال وجوه، أسند النظر إلى الوجوه، ولا شك أن محل النظر هو الوجوه وليس ببقية الجسم. نعم. فالله ما هذا بذكر وانتظار لمغيب أو رؤية لجنان. كما يقول المؤول إلى ربها، من عنادهم يقولون إلى جمع آلة مثل الآلة وهي النعم، بأي آلاء ربكما تكذبان، آلاء يعني نعم، ناظرة إلى أي إلى نعم الله، إلى جمع نعمة، هذا من التحريف والعياذ بالله، هذا من التحريف. فجعلوا إلى اسم وهي حرف في لغة العرب، هي حرف ما جاءت إلى على أنها اسم أبدا، هم يقولون لا أنها اسم جمع النعمة مثل آلاء. وجوه يومئذ ناظرة إلى أي إلى نعم الله، ناظرة إلى نعم الله، هذا تحريف فاسد. نعم. فالله ما هذا بفكر وانتظار لمغيب أو رؤية لجنان. فلا هو انتظار ولا هو نظر إلى الجنة، وإنما هو نظر إلى الله سبحانه، ولا إلى نعم الله، وإنما هو إلى الله جل وعلا. نعم. ما في الجنان من انتظار مؤلم واللفظ يأباه للعرفان. نعم. لا تفسدوا لفظ الكتاب فليس فيه حيلة يا فرقة الروان. يخاطب الجهمية ومن قال بقولهم يا فرقة الروغان في الكلام والأخذ والرد، روغان عن الحق. ما في القرآن تحريف ولا يقبل هذا الكلام وهذا التأويل الفاسد، القرآن واضح وصريح، والله جل وعلا يقول بلسان عربي مبين، وهم يريدونه بلسان ذي عوج، لسان محرم. نعم. ما فوق ذا التصريح شيء ما الذي يأتي به من بعد ذا البيان. لو قال أبينا ما يقال. سبحان الله، يعني ما لا يضرهم لو أثبتوا ما في القرآن واعتقدوه وفازوا ونجوا، ماذا يضرهم؟ لكن عمل بصيرة والعياذ بالله يحيلهم إلى أضيق الأشياء وإلى أتعب الأشياء، وبعدين ما في نتيجة، ما في نتيجة. نعم. ما فوق ذا التصريف شيء، ما الذي يأتي به من بعد ذا التبيان؟ لو قال أبين ما يقال لقلتم هو مجمل ما فيه من تبيان. يعني ما عندهم شيء بين، كل شيء مجمل عندهم، شيء النص الصريح الواضح يجعلونه مجملا ومحتملا في آرائهم وتأويلاتهم، وهذا من القول على الله بلا علم، وهذا فيه تغليط للرسول صلى الله عليه وسلم، وتغليط للصحابة، تغليط لأهل اللغة. نعم. يعني جاءوا بلغة من عندهم يحملون عليها القرآن كلام الله. نعم. ولقد أتى في سورة التصفيف أن القوم قد، هذا الموضع الثالث، هذا الموضع الثالث من مواضع إثبات الرؤيا في القرآن في سورة المطففين، أن الله أخبر أنه حجب الكفار عن ربهم، فمعناه أن المؤمنين غير محجوبين عن ربهم. نعم. ولقد أتى في سورة التصفيف أن القوم قد حجبوا عن الرحمن وهم الكفار. نعم. فيدل بالمفهوم أن المؤمنين يرونه في جنة الحيوان، حيوان الحياة، يعني حيوان معناه الحياة الكاملة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني الحياة الكاملة. نعم. وبذا استدل الشافعي وأحمد وسواهما من عالم الأزمان. استدل الإمامان الجليلان، الإمام الشافعي وتلميذه الإمام أحمد، على أنه إذا حجب الكفار فإن هذا يدل على أن المؤمنين يرون ربهم عز وجل، وإلا لم يكن هناك فرق بين المؤمنين والكفار. لو كان الجميع لا يرون الله كما يقول الجهمية لم يكن هناك فرق بين المؤمنين والكفار. نعم. وبذا استدل الشافعي وأحمد وسواهما من عالم الأزمان، وأتى بذا المفهوم تصريحا بآخرها فلا تخدع عن القرآن. وأتى بهذا المفهوم الذي ذكره الإمامان الشافعي وأحمد في آخر السورة، اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. الكفار ضحكوا من المؤمنين في الدنيا وسخروا منهم، فالله جل وعلا يجازيهم يوم القيامة بأن يجعل المؤمنين يضحكون منهم. اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. ينظرون إلى ماذا؟ ينظرون إلى الجنة، وينظرون إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وما النظر إلى وجه الله هو أعظم شيء وألذ شيء وأحسن شيء، وأطلق النظر قال ينظرون ولم يقل إلى كذا، ليشمل النظر إلى كل ما فيه نعيم، وأعظم النعيم والسرور هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون تنقصا لهم، وإذا انقلبوا إلى أهلهم، انقلب الكفار إلى أهلهم انقلبوا فاكهين، يقولون سوينا بالمؤمنين كذا وفعلنا بهم كذا وسخرنا منهم، يعني يتفكهون بما صنعوا مع المؤمنين. وإذا رأوهم رأى الكفار المؤمنون قالوا إن هؤلاء لضالون مساكين مساكين يؤمنون بأن هناك بعث ونشور وجنة ونار, وهذا ما هو صحيح, هم مغفلين دولا, فيصفونهم بأنهم ضالون يعني ضالون عن الصواب, وأن الذي يؤمن بالآخرة ويؤمن بالجنة ويؤمن بالنار ويؤمن بالجزاء والحساب يقولون هذا ضال ما عنده خبر ما هناك شيء هذا خيال, فيصفون المؤمنين بالضلال لإيمانهم. سبحان الله, هذا نفس الشيء الآن, الكفار يسخرون من المؤمنين يقولون المؤمنين فاخرين ورجعيين وبدائيين وسطحيين إلى آخره, يصفون المؤمنين بهذه الصفات ومتحجرين وإلى آخره من الأوصاف الذميمة, فكل قوم لهم وارد. نعم. وأتى بذاك مذبباً للكافرين الساخرين بشيعة الرحمن, ساخرين بهم في الدنيا, إن المجرمين إن الذين أجرموا كانوا من الذين كانوا يعني في الدنيا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. نعم. ففي يوم القيامة المؤمنون يضحكون من الكفار جزاء لهم وعقوبة لهم. نعم. ضحكوا من الكفار يومئذ كما ضحكوهم منهم على الإيمان في الدنيا. نعم. وأثابهم نظرا إليه ضدنا قد قاله فيهم أولو الكفران, اللي يعيرونهم بأنهم يؤمنون بالغيب ويؤمنون بالآخرة ويؤمنون بالرب وبأسمائه وصفاته, يعيرونهم بهذه الأمور وأنهم سطحيين وبدائيين وأنهم أهل ظواهر وحرفيين, وبعضهم يقول هؤلاء عباد الألفاظ اللي ما يحرفون كلام الرسول يؤولون, يسمونهم عباد الألفاظ. نعم. فلذا فسرها الأئمة أنه نظر إلى الرب العظيم الشان, الأئمة أئمة التفسير فسروا قوله تعالى على الأرائك ينظرون بأنه النظر إلى وجه الله عز وجل, لأن هذا أعظم نعيم يعطونه, ولأن الكفار سخروا منهم في الدنيا من أجل هذا من أجل إيمانهم بالله. نعم. لله ذاك الفهم يؤتيه الذي هو أهله من جاد بالإحسان, وروى ابن ماجه لله. فلذاك فسرها الأئمة أنه نظر إلى الرب العظيم الشان, لله ذاك الفهم يؤتيه الذي هو أهله من جاد بالإحسان, يؤتيه الذي هو أهله هو أهله. لله ذاك الفهم يؤتيه الذي هو أهله من جاد بالإحسان, من جاد بالإحسان هذا فاعل وأهله مفعول, أي الله يؤتي هذا الفهم هؤلاء المؤمنين. نعم. يؤتيه أهله, ما يؤتي الفهم إلا لأهله, ما يؤتيه لناس لهم أهل للفهم. نعم. وروى ابن ماجه, ويكون هو أهله, هو أهله يكون هو ضمير فصل. نعم. ليس هو مبتدأ وإنما هو ضمير فصل. نعم. مبتدأ الخبر بعدها. نعم. مبتدأ الخبر وأهله. لا, ما هو هذا ضمير فصل, ما هو مبتدأ, ضمير فصل. وما تفعلوا من خير تجدوه عند الله هو خيرا, هذا ضمير فصل. نعم. لو كان مبتدا قال هو خير. نعم. لله ذاك الفهم يؤتيه الذي هو أهله من جاد بالإحسان. نعم. وروى ابن ماجه مسندا عن جابر مسندا وروى ابن ماجه مسندا عن جابر وروى ابن ماجه مسندا عن جابر خبرا وشاهده ففي القران بينهم في عيشهم وسرورهم ونعيمهم في لذه وتهان واذا بنور ساطع قد اشرقت منه الجنان قطيها والدان. هذا دليل من السنه. انتهى من ذكر ادله القران على رؤيه الله، انتقل الى أدلة السنة. نعم. وروى ابن ماجه مسندا عن جابر خبرا وشاهده ففي القرآن بينهم في عيشهم وسرورهم أهل الجنة يعني بينهم في عيشهم وسرورهم ونعيمهم في لذة وتهاني وإذا بنور ساطع قد أشرقت منه الجنان قطيها والدان رفعوا إليه رؤوسهم فرأوه نور والرب لا يخفى على إنسان وإذا بربهم تعالى فوقهم قد جاء للتسليم بالإحسان قال السلام عليكم فيرونه جهرا تعالى الرب ذو السلطان مصداق ذا ياسين قد ضمنته مصداق ذا ياسين قد ضمنته عند مصداق ذا ياسين قد ضمنته عند القول من رب بهم رحمن. نعم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون إلى قوله تعالى سلام قولا من رب رحيم. فالله ذكر أنهم في نعيمهم وسرورهم وظلهم وأزواجهم ثم إنه يقول لهم جل وعلا سلام سلم عليهم قولا من رب رحيم. نعم. مصداق ذا ياسين قد ضمنته عند القول من رب بهم رحمن من رد ذاك على رسول من رد ذاك على رسول رد و من رد ذاك على رسول رد و سوف عند الله. مصداق ذا مصداق ذا مصداق ذا ياسين قد ضمنته عند القول من رب بهم رحمن من رد ذاك على رسول الله رد وسوف عند الله يلتقيان. من رد الرؤية ونفاها فقد رد على الرسول صلى الله عليه وسلم وسوف يلتقي هو والرسول عند الله وسيخاصمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كذب أحاديثه وكذب أقواله فسيخاصمه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رب العالمين. نعم. من رد ذاك على رسول الله رد وسوف ولم يرد وهم الحين يزعمون انهم يردون على اهل السنه وعلى العلماء وهم في الحقيقه يردون على الرسول صلى الله عليه وسلم لان اهل السنه ما قالوا شيء من عنده انما قالوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فالذي يرد على اهل السنه والجماعه يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. من رد ذاك على رسول الله رد وسوف عند الله يلتقيان في ذا الحديث علوه ومجيئه في ذا الحديث حديث ابن ماجه فيه علو الله لأنه قال إنهم يسطع عليهم نور فيرفعون رؤوسهم يرفعون رؤوسهم الرفع إلى أي شيء الرفع يكون إلى أي شيء إلى أعلى دل على علو الله سبحانه وتعالى دل على علو الله ودل على إثبات الرؤية رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى ودل على كلام الله أن الله يكلم ويقول سلام سلام عليكم يا أهل الجنة سلام قولا هذا إثبات القول لله جل وعلا، سلام قولا من رب رحيم. ففي هذا الحديث إثبات ثلاثة أمور: إثبات العلو لله عز وجل أنهم يرفعون رؤوسهم ولم ينظروا إلى يمين أو شمال وإنما ينظرون إلى فوق، دل على علو الله سبحانه وتعالى للمؤمنين لربهم، وهذا هو محل الشاهد، ودل على إثبات الكلام لله عز وجل. وكل هذه الأمور ينفيها الجهمية، الجهمية ينفون كل هذه الأمور، ينفون علو الله وينفون كلام الله وينفون الرؤية. نعم نعم. لا، المجيء لفصل القضاء، المجيء فصل القضاء. نعم. في ذا الحديث علو، ما فيه انه ياتي ويرونه، فيه انهم يرونه سبحانه فوق عرشه. نعم. في ذا الحديث علوه ومجيئه، علوه يرفعون رؤوسه. نعم. في ذا الحديث علوه ومجيئه وكلامه حتى يرى بعياني. نعم. هذه اصول الدين في مضمونه، لا قول جهل صاحب البهتان. جهل بن صفوان هو امام الجهميه، سميت الجهميه نسبه اليه، وهو اخذ مذهبه الخبيث عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم اخذ مذهبه الخبيث عن لبيد بن الاعصم عن طالوت اليهودي، فمذهبهم منحدر من اليهود، واليهود اهل تحريف واهل ضلال وكفر، حرقوا التوراه وغيروها، فهذا المذهب منحدر من اليهود قبحهم الله. نعم. وكذا حديث ابي هريره ذلك، وكذا هذا الدليل الثاني حديث ابي هريره، وهو حديث طويل، حديث الشفاعه في اهل الموقف، وهو حديث طويل سيذكر لكم الناظم مضمونه. نعم. وكذا حديث ابي هريره ذلك، الخبر الطويل اتى به الشيخان، فيه تجلى الرب جل جلاله ومجيئه وكلامه، فيه تجلي الرب جل جلاله ومجيئه وكلامه ببيان، وكذا فرؤيته وتكليم لمن يختاره من أمة الإنسان، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، حينما يتقدم أهل المحشر إلى أولي العزم يطلبون الشفاعة لهم عند الله في فصل القضاء، فكلهم يمتنع من تقدم لهذا الأمر العظيم، ويقول إن الرب غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، كل منهم يتأخر حتى ينتهوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيتقدم للشفاعة، يأتي ويسجد بين يدي الرب سبحانه ويتضرع إليه ويدعوه، ولا يزال ساجدا حتى يقال له: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع. نعم. هذا فيه إثبات علو الله، وفيه إثبات كلام الله، وفيه إثبات الرؤية لله عز وجل، كل هذا الحديث. نعم. وكذا حديث أبي هريرة ذلك، الخبر الطويل أتى به الشيخان، فيه تجلي الرب جل جلاله ومجيئه وكلامه ببيان، وكذا فرؤيته وتسليم لمن يختاره من أمة الإنسان، فيه أصول الدين أجمعها فلا تخدعك عنه شيعة الشيطان، وحكى رسول الله فيه تجددا غضب النبي للرأس السلطان. إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده. نعم. إجماع أهل العلم من رسل إلى وذاك إجماع على البرهان. الذين يطلب منهم الشفاعة يطلب الخلق منهم الشفاعة وهم أولو العزم. نعم. لا تستعن عن الحبيب بهذه الآراء فهي كثيرة الهذيان. لا تترك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي تثبت صفات الرب سبحانه وتعالى وتذهب إلى الآراء والأقوال والتأويلات الفاسدة التي عليها أهل الضلال. لا تأخذ عقيدتك عن قول فلان وعلان، وإنما تأخذ عقيدتك من كلام الله، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه الأئمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم. هذه مصادر العقيدة. وأما أن تؤخذ من علم الكلام وقواعد المنطق، قواعد العقليات اللي يسمونها، والبراهين العقلية اللي يسمونها، هذه كلها خرافات وظنون وكلها نسيج العقل والفكر، ما فيها شيء من الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن سموها يقينيات وبراهين، سموا كتبهم أم البراهين، وسموها الكافية والشافية، وسموها إلى آخره، أي كلها حدس وتخمين وأفكار توارثوها عن بعضهم. نعم. لا تخدعن عن الحديث بهذه الآراء فهي كثيرة الهذيان. أصحابها أهل التفرس والتناقض والتهافر قائل البهتان. يكفيك أنك لو حرست فلن ترى فئتين منهم قط يتفقان. مما يدلك على بطلان عقائدهم اختلافهم فيما بينهم وتشاتمهم فيما بينهم، حتى يصل الأمر إلى أن يكفر بعضهم بعضا، لأنهم ما هم على شيء، هم على جادة، وكلهم يقول الطريق معي، تعال يا فلان الطريق معي، وإذا يقول تعال وإذا يقول، كلهم لأنهم ما هم على حق. أما أهل السنة والجماعة والله الحمد فهم متفقون على عقيدة واحدة وعلى مذهب واحد، مصدرهم الكتاب والسنة ومذهب الأئمة من السلف الصالح، فلم يحصل بينهم خلاف في عقيدتهم، وإنما الخلاف عند أهل الضلال من جهمية ومعتزلة وأشاعرة وماتريدية وإلى آخره. ولو كان حقا ما اختلفوا فيه. نعم. يكفيك أنك لو حرست فلن ترى فئتين منهم قط يتفقان، إلا إذا ما قل ذلك سواهما فتراهم جيلا من العميان. ويقودهم أعمى يظن كمبصر يا محنة العميان خلف فلان. نعم، هم عميان، واللي يقودهم أعمى وهو الجهم بن صفوان وأتباعه، عميان يقتدون بأعمى، كيف يعرفون الطريق؟ كيف تجمع العميان تخلي واحد يدلهم؟ ضاعوا كلهم، لأنهم على طريق ولا على هدى، وليس لهم أبصار يبصرون. هذه صفة أهل الضلال. نعم. هل يستوي هذا ومحسن رشده؟ الله أكبر، كيف يستويان؟ نعم، كيف يستوي من يأخذ عقيدته من الكتاب والسنة ومن يأخذ عقيدته عن الجهم بن صفوان وواصل بن عطاء وفلان وفلان من أئمة الضلال، كيف يستوي هذا وهذا؟ نعم، لكن العقول سبحان الله يغمى عليها وتعمل بخائر. نعم. أو ما سمعت منادي الإيمان يخبر عن منادي جنة الحيوان، يا أهلها لكم ولد الرحمن وعبد وهو منجزه لكم بضمان. قالوا أما بيضت أوجهنا. هذا مضمون حديث ثالث أيضا، أن الله جل وعلا ينادي أهل الجنة فيقول يا أهل الجنة، ناديهم سبحانه وتعالى بأن لهم موعدا مع الله جل وعلا، فيقولون يا ربنا ألم تبيض وجوهنا، ألم تعطنا كذا وكذا، فيقول لهم إن لكم موعدا أريد أن أنجزكم. نعم. يا أهلها لكم ولد الرحمن وعبد وهو منجزه لكم بضمان. قالوا أما بيمت أوجهنا فدا أعمالنا أثقلت في الميزان، وكذاك قد أدخلتنا الجنة حين أجرتنا من مدخل النيران. فيقول عندي موعد قد آن أن أعطيكموه برحمتي وحناني، فيرونه من بعد كشف حجابه جهرا روادا مسلم ببيان. ولقد أتانا في الصحيحين لديهما أصح الكتب بعد قران، في رواية الثقة الصدوق جرير البجلي عمن جاء بالقرآن، أن العباد يرونه سبحانه رؤيا العيان كما يرى القمران. إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، كما ترون القمر ليلة البدر، كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته. نعم، هذا في الصحيحين. نعم. أن العباد يرونه سبحانه رؤيا العيان كما يرى القمران. عن الشمس والقمر، سمي الشمس والقمر القمران من باب التغليف. نعم. فإن استطعتم كل وقت فاحفظوا البردين ما عشتم مدى الأزمان. نعم، هذا في الحديث. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، يعني صلاة الفجر وصلاة العصر، صلاة الفجر وصلاة العصر وهما البردان أول النهار وآخره. نعم. سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، هذه صلاة الفجر وصلاة العصر. نعم. فإن استطعتم كل وقت فاحفظوا البردين ما عشتم مدى الأزمان. ولقد روى بضع وعشرون امرأة من صحب أحمد خيرة الرحمن. متواتر 24 صحابي رووا أحاديث الرؤية. نعم. ولقد روى بضع وعشرون امرأة من صحب أحمد خيرة الرحمن أخبار هذا الباب عمن قد أتى بالوحي تفصيلا بلا كتمان. هذا الباب باب الرؤية يعني. نعم. وألد شيء للقلوب فهذه الأخبار مع أبدالها، وألد شيء للقلوب فهذه الأخبار مع أمثالها هي بهجة الإيمان. والله لولا رؤية الرحمن في الجنات ما طابت لذي العرفان. أعلى النعيم نعيم رؤية وجهه وخطابه في جنة الحيوان، وأشد شيء في العذاب حجابه. وأشد شيء في العذاب حجابه سبحانه عن ساكن النيران. أشد عذاب أهل النار استجاب الله عنهم، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذا أشد عذاب عليه. وألذ نعيم لأهل الجنة كشف الحجاب ورؤيتهم لربهم سبحانه وتعالى. نعم. وإذا رآه المؤمنون نسوا، وإذا رآه المؤمنون نسوا الذي هم فيه مما نال في العينان. ينسون نعيم الجنة عند نعيم رؤية الله سبحانه وتعالى. نعم. وإذا رآه المؤمنون نسوا الذي هم فيه مما نالت العينان فإذا توارى عنهم. وهل أعظم، هل أعظم من رؤية الله سبحانه وتعالى؟ ما في شيء أعظم من رؤية الرب جل وعلا. نعم. فإذا توارى عنهم عادوا إلى لذاتهم من سائر الألوان. إذا رأوه نسوا، نسوا لذاتهم العظيمة في الجنة، وإذا احتجب عنهم رجعوا إلى لذاتهم. نعم. فلهم نعيم عند رؤيته سوى هذا النعيم فحبذ الأمران. أوما سمعت سؤال أعرف قبله بجلاله المبعوث بالقرآن. أسألك لذة النظر، في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أسألك نظر لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. لذة النظر هذا في الجنة، والشوق إلى لقائك هذا في الدنيا، فأعظم شيء في الدنيا هو الشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، وأعظم شيء في الجنة هو النظر إلى وجه الله. هذا الذي سأله الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أوما سمعت سؤال أعرف خلقه بجلاله المبعوث بالقرآن شوقا إليه ولذة النظر الذي بجلال وجه الرب ذي السلطان. الشوق لذة روحه في هذه الدنيا ويوم قيامة الأبدان تلتذ بالنظر الذي فازت به دون الجوارح هذه العينان. والذي لا يتشوق إلى لقاء الله في هذه الدنيا هذا محروم، هذا محروم. أهل الإيمان يتشوقون إلى رؤية الله وإلى لقاء الله سبحانه وتعالى لقوة إيمانهم ويقينهم وشوقهم إلى الله ومحبتهم له. أما أهل الدنيا فيتمتعون بالدنيا، لا يريدون إلا هذه الدنيا الدنية. نعم. ولا يعرفون الله ولا يشتاقون إلى رؤيته سبحانه وتعالى، وهذا هو الحرمان. نعم. والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن. وكذاك رؤية وجهه سبحانه هي أكمل اللذات للإنسان. لكن الجهمي ينكر زاودا والوجه أيضا خشية الحسان. نعم، الجهمي ينكر هذه الأمور، ينكر الشوق إلى لقاء الله ومحبة الله. الجهمية ينفون المحبة وينكرون رؤية الله في الجنة وينكرون الوجه لله عز وجل. إذن ما بقي، ماذا بقي وهم ينتسبون للإسلام؟ ما هو هذا الإسلام؟ هذا ما هو، هذا ما هو بإسلام، هذا هو الكفر، نسأل الله العافية. وشبهتهم يقول لو أثبتنا الوجه لصار مثل المخلوقين، المخلوقون لهم وجوه، فإذا أثبتنا الوجه لازم التشبيه، والوجه حادث والله منزع عن الحدود. يقول هذه أفكاركم، هذه أفكاركم، وأنتم تتكلمون عن وجه المخلوق، ووجه الخالق سبحانه ليس كوجه المخلوق، ليس كمثله شيء، فلا يلزم عليه الحدود ولا يلزم التشبيه بينه وبين خلقه، لكنهم محرمون من هذا العلم، هذه المعرفة. نعم. ينكر كل هذه الأمور وكلامه وصفاته وعلوه والعرش عقله من الرحمن. هذه عقيدة الجهمية ومن سار في ركابه. نعم. فتراه في واد وبخل الله في واد ولا من أعظم الكفران. نعم، هذه مشاقة لله ولرسوله، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم ساءت مصيرا. نعم. فصل في كلام الرب جل جلاله مع أهل الجنة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: إني أحبك في الله، هل يجوز أن يقول الإنسان لرئيسه يا سيدي أو ما شابه ذلك؟ كلمة إطلاق السيد على المخلوق فيها خلاف بين أهل العلم، كما أخذتم في كتاب التوحيد. تجنب هذا لا شك أنه أخوض وأبعد عن المخلوق، لا يقول له يا سيدي. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، يقول: هل يدخل في آخر سورة المطففين بعض فساق المسلمين الذين يستهزئون بأهل الخير والاستقامة من العلماء ورجال الحسبة ونحوهم؟ لهم شبه بهم ما في شك، ربما يلحقون بهم، ربما أنه يتعاظم هذا عندهم حتى يخرجوا من الدين، حتى يخرجوا من الدين. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الخطر شديد، الذي يسخر من المؤمنين عموما والذي يسخر من العلماء ويسخر من رجال الحسبة والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، هذا يدل على مرض في قلبه ونفاق في قلبه قد يتعاظم فيقتله والعياذ بالله ويخرج إلى الكفر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا يقول: إن لي عم حقيقة والدي، ولكنه يشرب المسكر ويضيع الصلوات وغير مهتم بأهل بيته، حيث إن زوجته سيئة السمعة مما تفعله من الخروج مع رجال الأجانب، ولقد قمنا بنصحه وإبلاغه أن امرأته تخرج مع الرجال، ولكنه لم يرجعها مما أدى إلى خروج جسمه أيضا وهروبها مع شخص أجنبي عدة أيام. ونحن يا شيخ نخاف على أعراضنا من زوجته حيث نخاف أن تؤثر علينا بشكل أو بآخر. والسؤال هل يجوز لنا أن نقاطعه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. المقاطعة ما في شك والبعد عنه هذا ما في شك واجب، لكن ما يكفي هذا، لابد إن كنتم هنا في السعودية لابد تبلغون أهل الحسبة من أجل التأكد من هذا الأمر والأخذ على يده تقديمه للمحكمة الشرعية لإجراء اللازم عليه إذا ثبت ما تقولون. نعم. وأما مقاطعته والبعد عنه هذا واجب لئلا يفسد عليكم نساءكم ويفسد ذريتكم. نعم. صلى الله عليكم. صاحب الفضيلة يقول إحدى خريجات الجامعة وجدت وظيفة مدرسة لمريض القلب وطلب منها إثبات السفر وعمل والدها بالقلب علما بأنها تسكن الرياض ووالدها يعمل بالرياض وبإمكانها إخبار الأوراق المطلوبة ولكنها غير صحيحة. والسؤال هل يجوز لها إخبار الأوراق المطلوبة لكي تحصل على الوظيفة وهل راتبها يعتبر وكالة هذه حرام؟ هذا لا يجوز، الكذب لا يجوز. ووظيفة المرأة وتوظف المرأة وخروجها من بيتها هذا ما هم من صالحها، ما هم من صالحها، في كيف ترتكب هذه المحاذير وهذا الكذب من أجل تحصيل شيء ما هم من صالحها؟ والله إن توظف المرأة وأنه ما هم من صالحها، لكن هم ينظرون للدراهم فقط ولا ينظرون لما يلزم على هذا من المحاذير في المستقبل وما يلزم من ضياع البيوت وضياع الأولاد من التربية، حرمانهم من أمهم تربيتها. فالذي أراه لها أنها لا تحرص على الوظيفة إلا إذا تيسرت بدون كذب وقريبة من بيتها فلا بأس، لكن تركها حتى مع هذا تركها أفضل، وبقاؤها في بيتها ومع أولادها أفضل لها ألف مرة. نعم. أما الكذب فلا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول امرأة لديها حزام من الفضة بعثت به إلى رجل لكي يبيعه ثم نفث عنده 21 عاما ولتدري هل باعه أم لا ثم أعاده لها، هل عليها في هذه المدة زكاة وكيف ذلك؟ ما خرج عن ملكها، ولكن إن كانت استغنت عنه وأرادت بيعه ولا تريد لبسه واستعماله وتريد بيعه فلا شك في زكاة، لأنه معروض للبيع وهو فضة، والفضة تجب فيها الزكاة كل سنة، فتحصي زكاته عن كل سنة وتخرجها. نعم. صلى الله عليه وسلم. صاحب الفضيلة يقول وما ضاع العقد، ما ضاع، تعلم انه عند فلان، ما ضاع حتى نقول هذا ضايع ولا تدري ويجي ولا ما يجي، تعلم انه عند فلان محطته عنده تعرفه، وهما انكره ايضا. نعم. صلى الله عليه وسلم. صاحب الفضيلة يقول اذا سهى الامام عن الجلوس للتشهد الاول وقام للركعة الثالثة ولكن احد المأمومين لم ينتبه فجلس التشهد ولم يدرك الإمام إلا وهو في الركوع، والسؤال هل يعيد الركعة أم يضمن الإمام ما تأخر عنه مأموم؟ يركع مع الإمام ويكفي، إذا كان ركع مع الإمام يكفي. نعم. أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول قد سبق وأن أفتى فضيلتكم بأن نفس الكتاب المدون فيه القرآن كاملا لا تشترط فيه الطهارة إذا كان مدينا بالتفسير، والسؤال هل ما يسمى بالتفسير الميسر الصادر عن مجمع الملك هذا طبيعة المصحف داخل في هذا أم لا؟ هذا مصحف، هذا يسمى مصحف مفسر، ما هو تفسير. أنا أقول إذا كان كتاب تفسير مثل تفسير ابن كثير أو غيره من التفاسير اسمه كتاب تفسير، هذا يجوز للمرأة أن تمسه وهي حائض، وللجنب وللمحدث أن يمسه لأنه كتاب تفسير. أما المصحف فلا يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يمسه ولو كان على هوامش تفسير، لأنه ما يسمى تفسير، يسمى مصحف. نعم. السلام الله عليكم. صاحب الفضيلة يقول: ما أنجبت منذ 6 سنوات بسبب وجود عيب، هل يجوز عملية نقل الحيوانات المنوية مني إلى زوجتي لحصول الحمل بإذن الله؟ هذا تلقيح، هذا التلقيح ما يجوز، لكن أنا أرى إن شفاك الله وأنجبت الحمد لله، وإلا لا تلجأ إلى التلقيح اللي يسمونه التلقيح، هذا لا يجوز. نعم. لأنه يترتب عليه كشف العورات، يترتب عليه أيضا عدم الثقة بالأطباء، من يأمنهم على أنساب الناس وعلى. نعم. يقولون هذا ولك وأنت ما تدري، ربما أنه من غيرك، يعني عندهم أشياء وعندهم مخزونات في غرف العمليات، قد يغلطون حتى لو ما تعمدوا، قد يغلطون، ومنهم من يتعمد هذا الشيء لأجل الدراهم، لأجل هم لا يثقون على ضرار الناس وأنساب الناس مع ما فيه من كشف العورات، ولا داعي إلى هذا. الحمد لله ما هو بضرورة، هذا الإنجاب ما هو بضرورة، إنجاب الله إنجاب الحمد لله، وما جاء إنجاب فله بضرورة. نعم. أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: التورط هل هو خاص بالرباعية أو الثلاثية، وما هو الدليل على ذلك؟ التورط هي الصلاة اللي فيها جلوسان، جلوس أول وجلوس ثاني، أما الصلاة اللي ما فيها إلا جلوس واحد كالفجر هذه الصحيح أنها ليس فيها تورط، وإنما فيها الافتراش. نعم. أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: قد كثر في هذه الأيام تقليد الغرب في كثير من الأمور، ومنها الرجع وتربية الكلاب والقطط ونحو ذلك، فآمر إظهار فتوى للحد من هذه الظواهر. في فتاوى، في فتاوى يجي السائل دار الإفتاء ويأخذ صور منها موجودة. نعم. أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: أفيدكم بأنني قد جامعت زوجتي عدة أيام في عدة رمضانات، وقد تبت إلى الله من ذلك وقد قضيت بعضها، ولكن لشيت بالنسبة للكفار، فإن العتق لا أستطيع، والصيام قد زادت علي الكفارة فيه، هل أنتقل إلى الإطعام أم ماذا؟ وجزاكم الله خيرا. إذا لم تستطع الخصلتين الأوليين لا العفق ولا الصيام تنتقل إلى الإطعام، طعام 60 مسكينا، لكن هذا عند العجز ما هو عند المشقة وليشق علي. إذا عجزت تصوم فأنت، فمن لم يستطع، الله جل وعلا يقول: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإذا كنت لا تستطيع فأطعم 60 مسكينا، أما إذا كنت تستطيع ولو مع المشقة يجب عليك الصيام. ولعل الله يتوب عليك لأنك فعلت جريمة شنيعة. نعم. أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: في أي زمن ظهرت الجبرية وما عملها، ولماذا أنكرت صفات أهل الجنة، وهل هم الذين غيروا في التوراة والإنجيل؟ التوراة والإنجيل ما هي عند الجهمية، عند اليهود وعند النصارى. الجهمية أول ما ظهروا في آخر عهد بني أمية، في آخر عهد بني أمية حين ظهر الجعد بن درهم، في آخر عهد بني أمية. نعم. أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: أخي يعمل في الحدود السعودية، ومن حقه أن يأخذ تذاكر مجانية له ولوالدته ولزوجته وأولاده فقط، والسؤال: هل يجوز لي أخذ تذكرة باسم والدتي، وماذا علي لأني فعلت ذلك أكثر من مرة؟ أنت ما تعمل في خطوط السعودية ولكن أخوك يعمل وأنت تأخذ طريق غير صحيح لأنهم خاصينه بالذي يعمل عندهم وأنت ما تعمل عندهم فلا تعود لمثل هذا الشيء يغنيك الله عن هذه الحيلة. وما سبق أرى أنك تتصدق بما يقابل التذاكر التي أخذت تتصدق بما يقابلها على الفقراء والمساكين ولعل الله يكفر عنك هذا الشيء. لا تلجأ إلى الحيل وإلى الحرام وإلى يغنيك الله عن ذلك. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، يقول جماعة صلوا الجمعة فلما انتهوا شك أكثر المصلين أنهم لم يسجدوا السجدة الثانية، ماذا يفعلون؟ نعم. يقول جماعة صلوا الجمعة فلما انتهوا شك أكثر المصلين أنهم لم يسجدوا السجدة الثانية، ماذا يفعلون؟ وهل يعتبر شك أكثر المصلين باليقين؟ وإذا كان الحكم إعادة الصلاة هل يبلغ الإمام المصلين كلهم وكيف يبلغهم؟ إذا كان الشك حصل في الصلاة فهم يلزمهم إعادة الصلاة ظهرا، أما إذا كان الشك إنما حصل بعد الصلاة فليس عليهم شيء لأن الشك بعد العبادة لا يؤثر فيها، إنما الشك الذي يكون في نفس العبادة. فإذا كان الشك حصل لهم وهم يصلون فلا بد من إعادة الصلاة لأن الأصل عدم السجود، ولا تبرأ الذمة إلا باليقين. أما إذا كانوا ما حصل عندهم شك سلموا وهم ما حصل عندهم شك ولكن حصل بعد ذلك فهذا لا أثر له وصلاتهم صحيحة والحمد لله. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.